في يوم مني ده كان يسمع يدوب عني، وغلطة عمري هي اني انا اللي عليا كبرته، وماشي عيني من خبته يقول للناس انا سبته، وناسي زمان من انجبته يا ريتني ساعتها صورته. ما قربتوش في يوم مني ده كان يسمع يدوب عني، وغلطة عمري هي اني انا اللي عليا كبرته، وماشي عيني من خبته يقول للناس انا سبته، وناسي زمان من انجبته يا ريتني ساعتها صورته. لقابني امبارح الغلبان بيتكلم وعنده لسان، ده كان عامل ملاك بجناح، لكن معلش انا الغلطان، بلعت الدار واتشديت وقرب مني واهتميت، طلع كداب وفي تخميت ووشه التاني فعلا بان. بقابني امبارح الغلبان بيتكلم وعنده لسان، ده كان عامل ملاك بجناح، لكن معلش انا الغلطان، بلعت الدار واتشديت وقرب مني واهتميت، طلع كداب وفي تخميت وشه التاني فعلا بان. ما قربتوش في يوم مني ده كان يسمع يدوب عني، وغلطة عمري هي اني انا اللي عليا كبرته. زمان كان لما بيشوفني بيجري عشان يوقفني، وعايز جنبي يتصور، هسيبه في بعضي يتألم وبكره مصيره يتعلم، يشوف على مين بيتكلم هيجي عليا بيدور. بقابني امبارح الغلبان بيتكلم وعنده لسان، ده كان عامل ملاك بجناح، لكن معلش انا الغلطان، بلعت الدار واتشديت وقرب مني واهتميت، طلع كداب وفي تخميت ووشه التاني فعلا بان. مكانش يطول يعيش جنبي وقلت اصله مش ذنبي، كبر دلوقتي على قلبي وشايف نفسه على الاخر، اهو اللي في صوته بيعلي ده كان يتمنى يوصلي، دي وسعت منه بيقولي هيمشي كأنه مش فاهم. حصريا على موقع مهرجانات.com.